جميل وصباح النور صباح جميل يا صباح النور أنا غمبسي حبة النور أنا غمبسي حبة النور على فين يا جميل انت اللي تقول نركب حنطور للهرم الأكبر وأبو الهول معقول ونشوف المعلن والمجهول من سير بلدنا بعرض وطول نرجع على فين على أصل النيل ونفوت على الكبرى بعمر طويل الكبرى المشهور بالأساسين ونعدي الناحية التانية لفوق على أصل الشوق ويرد للعتبة وعلى عزيز ونشوف في طريقنا الباب اللقمة رمانا الشوق للناس اللي في عشرتهم زور ونصبح على زنت القمرات بين السرايا أختك شربت أختك شربت ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين وكفاية بقى وهنا هو نازلين نازلين نازلين جمال الرياح للقلب صباح الفرح والمرح شير العادي نطلع ونطير بالعربية من ناحية من ناحية وجمال الكون من حواليا يلتح ويزقط وينادي وجمالنا سعادة عمري خيره يا جازل نروم ونروم نادي وصباح نادي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي كنا حياتي